أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد بدأنا في القاعدة الأولى من القواعد التي تتعلق بأسماء الله الحسنى، وذكرنا أن الشيخ رحمه الله بدأ بهذه القاعدة تقريرا وردا على المخالفين، تقريرا ليقرر هذه القاعدة المهمة أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وليبين وجه الحسن فيها، وردا أيضا على المخالفين الذين ينكرون أسماء الله عز وجل أو ينكرون تضمنها للصفات. يرد عليهم قائلا أن هذه الأسماء كلها حسنى، والله عز وجل أثبتها لنفسه، فلماذا تعطلونها؟ ولماذا تعطلون الله عز وجل من هذه الأسماء التي أثبتها لنفسه؟ وذكرت أيضا أن القاعدة الأولى التي سيبدأ بها القواعد التي تتعلق بالصفات ستكون مشابهة لهذه القاعدة. قرر فيها أن أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، واستدل بهذه الآية، وذكرنا أن الله عز وجل ذكر هذا الموضوع ووصف أسمائه بأنها حسنى ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، منها هذا الموضع: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. يقول: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا في اللفظ ولا تقديرا في الذهن. وقد سبق شرح هذه الجمل. مثال ذلك: الحي من أسماء الله عز وجل. الحي اسم من أسماء الله عز وجل، وهذا الاسم يتضمن الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم أيضا زوال، وهذه هي الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. وإطلاق هذا الاسم على الله عز وجل، بمجرد إطلاق الاسم على الله عز وجل، لا يفهم إلا كما يليق بالله عز وجل. فمن يظن أن إطلاق اسم الحي على الله عز وجل لا يجوز لأن من مخلوقاته ما هو حي، فهذا انحراف في الفهم، لأنه يفهم مما أضيف ونسب إلى الله عز وجل يفهم منه ما يليق بالمخلوقين، وهذا خطأ. ومثال آخر: فحياتنا مثلا، هذا الحي، هذه الحياة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، هل حياتنا يعني مثل هذه الحياة؟ حياتنا هي يعني لا نملك منها شيئا ولا ندري عنها شيئا، لا في عن بدايتها ولا عن نهايتها ولا عن ما يكون فيها، ما ندري عنها. ليس لنا خيار في بدايتها ولا في نهايتها، ولا ندري متى تنتهي. في الحقيقة هذه ليست حياة. فلذلك اختلف العلماء في إطلاق الحياة عليها، على حياة المخلوقين. قالوا الأسماء التي يسمى بها الله عز وجل ويسمى بها بعض مخلوقاته، ما هي النسبة بين الاسمين؟ هل هذا من قبيل المشترك اللفظي أو من قبيل التواطؤ؟ طبعا المشترك اللفظي ما يكون، اللفظ يكون واحدا والمعاني تكون كثيرة، مثل العين هذا لفظ، اللفظ واحد ومعانيه كثيرة، العين الباصرة، العين الجارية، العين بمعنى الذات، والعين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى الذهب. فاللفظ واحد والمعاني كثيرة. ويقابله الترادف، في الترادف الألفاظ تكون كثيرة والمعنى واحد، كما سيأتي في القاعدة الثانية. في الترادف الألفاظ تكون كثيرة والمعنى واحد، مثلا جلس، قعد، هذا كله بمعنى واحد. طبعا تكون هناك فروق طفيفة، نحن نتحدث عن المعنى العام. والألفاظ المتواطئة هي التي تكون اللفظ واحد والمعنى أيضا واحد، والتعدد يكون بالعين، مثل الإنسان. الإنسان يطلق علي وعليك وعلى هذا وعلى كل أفراد الإنسان، يصدق عليهم هذا الإطلاق، ولكن كل إنسان متصف بما يخصه وبما يميزه، ولكنه لا يتميز في إطلاق هذا الاسم عليه. ونحن لما ننظر إلى هذه الأسماء، مثلا الحي إطلاقها على الله عز وجل وإطلاقها على المخلوق، إذا نظرنا إلى أصل المعنى، وهو أن الحي الحياة مقابل الموت، إذا نظرنا إلى أصل المعنى فلا شك أن الأحياء من المخلوقين يطلق عليهم أنهم أحياء. أما إذا نظرنا إلى كامل المعنى وتمام المعنى، فبالنظر إلى حياة المخلوق وحياة الله عز وجل، حياة المخلوق لا يستحق أن يسمى، أن تطلق عليه الحياة. ولذلك اختلفوا هل هذا الإطلاق، أو هل النسبة بين الإطلاقين مثل ما يكون في المشترك اللفظي. في المشترك اللفظي مثلا العين بمعنى العين الجارية والعين بمعنى العين الباصرة، معاني مختلفة، فهل يكون إطلاق الحي على المخلوق مختلفا تماما عن إطلاق الحي على الخالق؟ بعضهم قالوا بهذا، بعض المتكلمين قالوا بهذا، وبعضهم قالوا لا، النسبة بينهم هو التواطؤ، كما ذكرنا في مثال الإنسان. شيخ الإسلام ذكر هذه المسألة في مواضع عديدة، ورجح أن هذا من المتواطئ، ولكنه تواطؤ خاص. يشتركان في أصل المعنى ولا يشتركان فيما يخصهما. الحياة التي تختص بالمخلوق هذه حياة خاصة به، والحياة التي تختص بالله عز وجل هذه حياة كاملة لا يشركه فيها المخلوق. فأين هذه الحياة من تلك الحياة؟ ومثال آخر العليم. نعم. مثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يشرق بجهل ولا يلحق به نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علم واسع يحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما كان يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. هذا مثال آخر من لإسم من أسماء الله عز وجل وهو العليم. والله عز وجل سمى نفسه بأنه عليم، وهذا الإسم متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أما علم الإنسان فمثل ما ذكرنا في الحياة، لو ننظر إلى حقيقته فكأنه ليس علما، إلا أنه يصح أن نطلق عليه أنه علم بالنظر إلى أصل المعنى الذي هو العلم بمعنى ضد الجهل. يقول الله عز وجل: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه من خصائص علم الله عز وجل. وعلم الله عز وجل هو العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. ويقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح جمع مفتح بمعنى المخزن. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا جواب للمشركين الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخوارق، فأجابهم أن هذا ليس بيده. ثم قالوا: إذا لم تكن تعرف أن إذا لم تكن تستطيع أن تنزل العذاب وبعض تأتي ببعض الخوارق، فأقل شيء لعلك تعرف متى يأتي العذاب. ففي هذه الآية جواب: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم ذكر هذه بعد هذا الإجمال: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا فيه إثبات العلم إجمالا. ثم ذكر هذه التفاصيل التي فيها أن جميع الأمور سواء كانت عيانا أو أعراضا أو من أي نوع كانت، علمها عند الله عز وجل. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كله لبيان خصائص علم الله عز وجل. وكذلك في الآيات التي بعدها. نعم. مثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه وولدها. يعني أمه صبي وجدته في السر فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى. نعم. هنا هذا المثال الثالث الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن وصفه بالرحمة الكاملة، ومما يبين رحمته سبحانه هذا الحديث، حيث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، أي تبتغي ولدها، تطلب تبحث عنه، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل تتوقعون أن بعد هذا الحرص إذا وجدت ولدها وطلب منها أن تطرحه في النار هكذا بكامل اختيارها، هل تتوقعون هذا من هذه؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه، لن تطرحه، يعني ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. طبعا هذا فيما يتعلق بالمخلوق منتهى الرحمة، وخاصة هذا الولد الذي ضاع وهي تظن أنه قد هلك، قد يئست منه، بعد ذلك لما تعثر عليه تكون حالتها في منتهى الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا مناسبة بين هذه الرحمة وبين رحمة الله عز وجل. هذا مما يبين عظم رحمة الله عز وجل. وأيضا يقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمته كاملة وواسعة. وأيضا قال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلم. هذه أمثلة. نعم. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على افراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا. هنا يذكر الشيخ رحمه الله توضيح عن بعض أنواع أسماء الله عز وجل. أسماء الله عز وجل بعضها يطلق عليها أنها الأسماء المفردة، وبعضها من قبيل الأسماء المقترنة، وبعضها من قبيل الأسماء المزدوجة. وما بينه هنا هي الأسماء المقترنة. والأسماء المقترنة من أحكامها أن كل اسم من الاسمين المقترنين يتضمن كمالا بمفرده. كل اسم من أسماء الله هذه التي قرنت، مثلا العزيز الحكيم، كل اسم من الاسمين يتضمن كمالا لمفرده بمفرده. وبضمه إلى اسم آخر يتضمن كمالا إضافيا. فالأسماء المقترنة هي كل اسم منها المقترنة يتضمن كمالا بمفرده، وبضمها إلى اسم آخر وباقترانها باسم آخر يأتي تدل على كلام كمال إضافي. وهذه هي الأسماء المقترنة. يجوز أن تدعو الله عز وجل بكل اسم منها، ويجوز أيضا أن تدعو الله عز وجل باقتران بضم بعضها إلى بعض. وهناك نوع آخر، الأسماء المزدوجة، وتلك الأسماء لا يكون الكمال فيها إلا بالاقتران، عكس الأسماء المقترنة. تلك الأسماء الكمال فيها يكون بضم هذا الاسم إلى ذلك الاسم. فمثلا الناشر الضار الموطي المانع، هذه الأسماء إذا أفردت لا تدل على كمال، ولكنها إذا ضمت واقترنت تدل على الكمال. يقول الإمام ابن القيم عنها، يقول: هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني، وهي التي تدعى بمزدوجاتها، إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نور نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع الموطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران. هذه الأسماء المزدوجة، فهي كل اسمين، كل اسمين اقترن أحدهما بالآخر، ولولا هذا الاقتران لما دل على الكمال، وهي في الحقيقة تعد صفة واحدة. في الأسماء المزدوجة كلا الاسمين تعد صفة واحدة، فلذلك تذكر مقترنين. أما هذه الأسماء كم التي يذكرها شيخنا، يقول: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، طبعا باستثناء الأسماء المزدوجة، هذا اعتبار، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، هذا في الأسماء المقترنة. مثال ذلك، نعم، مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل واحد منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. إذن هذان الاسمان العزيز الحكيم كل واحد من الاسمين يدل على كمال خاص به، العزيز يدل على صفة العزة، والحكيم يدل على معنيين صفتين، الحكم والحكمة، وهذا يدل على أن بعض أسماء الله عز وجل تدل على أكثر من صفة، ولكنها كلها لا تخلو من صفة، وأحيانا تدل على أكثر من صفة. نعم، والجمع بينهما، والجمع بينهما دال آخر، هو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما. وهنا كما يقول الشيخ: فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، والجمع بينهما دال على كمال آخر بجمع الاسم إلى غيره، يكون كمال آخر إضافي، وهو أن عزته سبحانه مقرونة بالحكمة، الله عز وجل عزيز وحكيم، أي عزة الله عز وجل هذه مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، مع أنه عزيز، مع ذلك لا يخرج عن الحكمة، وأفعاله سبحانه كلها تكون وفق حكمته سبحانه، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. المخلوق إذا كان أحدهم عزيزا فقد لا يقيده شيء، قد يكون منه ظلم وسوء فعل وسوء تصرف، أما عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف هذا في المخلوقين. وكذلك حكمه سبحانه وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. أحيانا يكون المخلوق يكون حكيما يضع كل شيء في مكانه المناسب، ولكنه لا يكون عزيزا ينفذ ما يريد، ويكون حكيما ولكن لا يكون عزيزا ينفذ ما يريد من الحكمة. فعزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة، وحكمته مقرونة بالعزة. وفي هذا الاسم إثبات لحكم الله عز وجل، كما أن فيه إثبات لحكمته. بالنسبة للحكم لا أحد يخالف، وبالنسبة للحكمة الأشاعرة يخالفون في هذا الباب. أصل الخلاف للجبرية، الجبرية لا يثبتون لله عز وجل حكمة في أفعاله، ويسمون الحكمة غرضا. تجد في كتبهم أنهم يقولون الله عز وجل ليس له غرض في شيء، هكذا يعنونون، وتحت هذا العنوان ينفون حكمة الله عز وجل. وحكمة الله عز وجل لا تسمى غرضا، والله عز وجل أثبت حكمته في هذا الاسم وفي نصوص كثيرة جدا. فهم ينفون الحكمة، ولذلك تجد أنهم في وصول الفقه كما ذكر شيخ الإسلام تجدهم أحيانا تكون مواقفهم أضعف حتى من موقف المعتزلة. نعم. قاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي الاعتبار الأول مترادفة بدلالتها على اسم واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة بدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي والعليم والقدير والسميع والبصير والرحمن والرحيم والعزيز والحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. نعم، هذه هي القاعدة الثانية من القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل. وفي هذه القاعدة يبين الشيخ رحمه الله أن أسماء الله عز وجل لها اعتباران، أن أسماء الله عز وجل لها اعتباران، باعتبار هي أعلام وباعتبار هي أوصاف. فباعتبار كونها أعلام هي مترادفة، وباعتبار كونها أوصاف هي متباينة، فهي مترادفة بالنظر إلى الذات، ومتباينة بالنظر إلى الأوصاف. في هذه القاعدة يرد الشيخ على المعتزلة، لأن أسماء الله عز وجل عند المعتزلة، طبعاً الجهمية لا يثبتون الأسماء، والمعتزلة يثبتون الأسماء، ولكنهم يرونها أعلاماً مجردة لا تتضمن أوصاف. فلذلك هم كما سيأتي في كلام الشيخ هم طائفتان، بعضهم يقولون هي أعلام مجردة ويكتفون بذلك، وبعضهم يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، وهكذا. ولكن النتيجة عند الطائفتين واحدة، وهي نفي كونها تتضمن المعاني والصفات. وهذه قاعدة من أهم القواعد، أن أسماء الله عز وجل أعلام، وباعتبار كونها أعلاما هي مترادفة، وهي في نفس الوقت أوصاف، وباعتبار كونها أوصاف هي متباينة. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة. الأسماء والصفات، طبعا هناك فرق بين الأسماء والصفات. الأسماء تدل على الذات، الاسم دائما يدل على الذات وعلى المعنى الذي يتضمنه. مثلا الرحيم يدل على المسمى وهو الله عز وجل، ويدل أيضا على أنه متصف بصفة الرحمة. أما الصفات فتدل على معنى قائم بالذات، والصفات تدل على معنى قائم بالذات. من الفروق أيضا أن الذات تكون قائمة بنفسها، والصفات لا تقوم إلا بالذوات. فهنا أسماء الله عز وجل ليست كأسماء المخلوقين، أسماء المخلوقين هي أعلام مجردة، أما أسماء الله عز وجل فهي كما قلنا أعلام باعتبار، وبهذا الاعتبار هي كلها مترادفة، لأن أسماءه كلها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل، كما أنها تتضمن معاني وهي صفات الكمال التي وصف الله عز وجل بها نفسه، وبهذا الاعتبار هي متباينة. وبالاعتبار الثاني متباينة باعتبار كونها أوصاف، هي متباينة لماذا؟ لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فمثلا الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، هذه الأسماء كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه، هي أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل. لكن معنى الحي غير معنى العليم، غير معنى القدير، وهكذا. أيضا سنجد أن بعض المتكلمين، بعض أهل البدع، يرى أن الصفات، حتى الصفات هي مترادفة، بمعنى أن الحي بمعنى العليم، والعليم بمعنى القدير، والقدير بمعنى السميع، وهكذا. والقدرة هي السمع، والسمع هي البصر، ولكنها كما عرفنا الصفات متباينة لدلالة كل منهما على معناه الخاص. فالحي يدل على صفة الحياة، والعليم يدل على صفة العلم، والقدير يدل على صفة القدرة إلى آخرها، وهي باعتبار دلالتها على مسمى واحد مترادفة، وباعتبار تضمنها للمعاني وهي صفات الكمال التي يوصف بها الله عز وجل، بهذا الاعتبار هي متباينة. لماذا؟ لأن كل اسم أو لأن كل صفة تدل على معناه الخاص. نعم. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور والرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. هنا حسب هذا المثال، الله عز وجل قال وهو الغفور الرحيم، في الآية الثانية وربك الغفور ذو الرحمة، هناك الرحيم وهنا ذو الرحمة، فكأن الآية الثانية فسرت، ففيها أن الرحيم هو الذي يتصف بالرحمة. هذا الدليل الأول. يقول نحن قلنا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، لماذا؟ عندنا أدلة كثيرة. من الأدلة دلالة القرآن كما ذكر في هذا المثال، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور وربك الغفور ذو الرحمة، الرحيم أي ذو الرحمة، هذا الدليل من القرآن. نعم. هذا الدليل الثاني والإجماعي. والإجماع اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. طبعا فعلا هذا الموضوع أوضح من أن يوضح، وأبين من أن يحتاج إلى دليل. ومع ذلك نجد أن المعتزلة مع تبحرهم في اللغة، في علوم اللغة، تجدهم يرتكبون الصراب هنا كما سيشير إليهم الشيخ. الدليل الثاني ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، من لا يكون عنده علم لا يطلق عليه أنه عليم، وكذلك سميع، وكذلك بصير، وكذلك بقية الأسماء. وكما يقول العلماء لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمأخذ الاشتقاق، أو إلا من اتصف بمعناه. فمن يقول للأصم أنه سميع؟ لا أحد. الأصم لا يطلق عليه أنه سميع، وكذلك الأعمى لا يطلق عليه أنه بصير، وكذلك المجنون لا يطلق عليه أنه عاقل. فلا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بالمعنى أو بما أخذ الاشتقاق. بما أن المسألة واضحة جدا، لذلك يقول الشيخ وهذا أبين من أن يحتاج إلى دليل. وهذا الاستدلال يتفق فيه، طبعا هو الاستدلال في أصله لأهل السنة، ويتفق في ذلك معنى الكلابية بفروعهم، الأشاعرة والماتريدية كلهم متفقون معنا في هذا الاستدلال، وكلهم يردون على المعتزلة في بهذا الاستدلال. نعم. وهذا الأمر أبين من يحتاج إلى دليل، وبهذا علم الضلال وسلموا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعلموا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بالميتة دلالة السمع والعقل على بطلانها. يقول الشيخ هنا وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله عز وجل معانيها، نفوا المعاني عن أسماء الله عز وجل، عطلوا أسماء الله عز وجل عن معانيها من أهل التعطيل. طبعا المردودون هنا هم المعتزلة بخصوصهم، الرد هنا على المعتزلة بخصوصهم، لأن الجهمية لا يثبتون الأسماء، يقولون إثبات الأسماء هذا يستلزم التشبيه، يقولون هذه الأسماء إما أن تكون قديمة فيستلزم تعدد القدماء، ونحن لا نريد أن نثبت إلا قديما واحدا وهو الله عز وجل، وإما أن تكون هذه الأسماء حادثة فيستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، فلذلك ننفي الأسماء. هذا من يقوله؟ الجهمية. والرد هنا رد الشيخ على المعتزلة بخصوصهم. المعتزلة يقولون إثبات الأسماء ليس فيه تشبيه، إثبات الأسماء ليس فيه تشبيه، وبذلك يكونون أقرب إلى أهل السنة من الجهمية، ولكنهم لالتزامهم لنفس المبدأ الذي التزمه الجهمية هنا يرتكبون هذا الذي يقولون نحن نثبت الأسماء ولكن نثبتها أعلاما مجردة، هذا على تعبير فريق منهم، لأنهم فريقان كما ذكر الشيخ الإسلام في التدمرية، هم فريقان. بعضهم يقولون هي أعلام مجردة وهي مترادفة، وبذلك لا تكون أعلاما باعتبار وأوصافا باعتبار، هي أعلام مجردة. وبعضهم يقولون يعبرون كما عبر الشيخ هنا، كلما يطلقون السميع يقولون بلا سمع، حتى لا يفهم، حتى لا يفهم من هذا الإطلاق ما يفهمه العقلاء عموما، ويبادرون إلى نفي تضمنه للصفة وللمعنى، فيقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وعزيز بلا، هكذا يقولون. وعلل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. التوحيد عندهم، عند المعتزلة، التوحيد عندهم هو إفراد الله عز وجل بالقدم. أخص أوصافه عندهم كونه قديما، ولذلك عندهم حساسية مع هذا اللفظ. أي شيء وصف بالقديم فكأنه يكون رب العالمين عندهم، فيقولون طبعا الصفات هذه كلها يقولون لا نثبتها. لماذا لا نثبتها؟ لأن الصفات إما أن تكون قديمة فيستلزم تعدد القدماء، ونحن نريد أن نكون موحدين، ولذلك يسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد. هذا الجنون يسمونه إيش؟ توحيدا. ونفي الصفات التعطيل يسمونه توحيدا. يقولون إما أن تكون هذه الصفات قديمة فيستلزم تعدد القدماء، والنصارى كفروا بإثبات ثلاثة قدماء، فكيف بهذه الصفات الكثيرة إذا أثبتناها يكون تعدد القدماء ونكون قد فقنا النصارى؟ هكذا يقولون، هذا صريح كلامي. أو تكون هذه الصفات حادثة، وهذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، ونحن متفقون، يقولون لبقية للكلابية والأشاعرة والماتريدية، يقولون له ونحن متفقون كلنا على أن حلول الحوادث بذاته هذا لا يجوز، هذا الشرك. فلذلك نحن ننفي الصفات كلها، ونقول أن الله عز وجل عالم بذاته ليس بصفة زائدة على الذات. سيأتي في القاعدة الثالثة أن أسماء الله عز وجل إذا كانت متعدية، ففيها ثلاثة أمور: الاسم والصفة والأثر. هذا سيأتي في القاعدة الثالثة. والمعتزلة ماذا يفعلون؟ يثبتون الاسم الأمر الأول، ويثبتون أيضا الأثر، وينكرون الصفة. يقول الشيخ هنا وعلل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. كلما ذكر الشيخ السمع فهو يريد به الكتاب والسنة، أما السمع، نعم. وأما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه واحد أحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحور. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة بموصوف واحد، ولم يلزم مثله في هذه الآيات الله عز وجل وصف نفسه بصفات كثيرة. مثلا وصف في الآيات هذه بأنه ذو البطش وأنه يبدي ويريد, يبدي الخلق ويريد, وهو الغفور متصف بالغفران الودود, متصف بصفة المحبة, ذو العرش المجيد, المجيد فعال لما يريد. ثمان صفات في هذه الآيات. ويقول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى, أي سوى مخلوقه, قدر ما شاء فهدى, أي هداه إلى ما قدره من خيره. والذي أخرج المرعى أنبت العشب فجعله غثاء أحوى, أي جافا هشيما أسودا يابسا. فهنا ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. طبعا أوصاف الله عز وجل التي أثبتها لنفسه كثيرة, هذه أمثلة. هنا جواب المعتزلة هنا يكون أن هذه الآيات كلها مؤولة, أن هذه الآيات كلها مؤولة, ما أسهل التأويل عندهم وما أسهل التحريف عندهم. التلاعب بالآيات والأحاديث هذا عندهم عادي جدا. على كل حال الأدلة واضحة من كتاب الله عز وجل, فيها وصف الله عز وجل بأوصاف كثيرة, وهذا لا يستلزم تعدد القدماء. نعم. وأما العقل, وأما العقل فلأن الصفات ليس المراتب أنها موصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد, وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به, وكل موجود لا بد له من تعدد صفاته. ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود, وكونه عين قائم في نفسه أو وصفا في غيره. هذا الدليل العقلي. نحن ذكرنا سابقا أن هناك فرق بين الذات والصفات. الذات تكون قائمة بنفسها, والأوصاف تكون قائمة بغيرها. فإذا كانت ذات واحدة تتصف بصفات كثيرة فلا يقال أنه تعدد الذوات. بالنسبة للنصارى هم يثبتون ثلاثة أقانيم, والأقنوم عندهم هم مضطربون في تفسيره, ولكن الشيء الذي يفهم أن الأقانيم هذه هي ذوات, وهم يصفونها بالذوات, وأحيانا يقولون هذه صفات. ولكن نحن ننظر إلى هم لما يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إلها واحدا, هذه ثلاثة. والأب عندهم هو الرب, والابن عندهم عيسى, والروح القدس هو جبريل, وهذه ذوات. فهم يثبتون فعلا ثلاثة آلهة, ثم يحاولون أن تكون الثلاثة واحدة, وهذا من جهلهم. أين هذا من ذاك؟ كما سنقرأ في كلام اللالكائي, له كلام جميل جدا سنقرأه إن شاء الله اليوم, أن مناظرة أهل البدع لغير المسلمين هذه جلبت مفاسد وشرور كثيرة جدا لازلنا نعاني منها. وإلى يومك هذا تجد بعض الجهال, يعني ليس في علم الشرع لا في العير ولا في النفير, تجده يمثل المسلمين ويتحدث ويناظر, وفي مناظرته ينكر كثيرا من الحق لأنه جاهل أصلا, وينفي كثيرا من الحق, ويلتزم كثيرا من الباطل, قد يكون فيه الشرك صريح وما يدري. وهو لا يزال يظن أنه يمثل العالم الإسلامي. هكذا كان المعتزلة. المعتزلة سبحان الله على جهلهم، كان واصل ابن عطاء كان يرسل أصحابه إلى الأقاليم البعيدة، يرسلهم إلى هناك ليناظروا الفلاسفة وليناظروا المجوس سبحان الله. وهو أحوج ما يكون إلى أن يجلس في حلقة ويتعلم. فلما ناظروا النصارى قالوا لهم أنتم القدماء عندكم أكثر منا، ترى كيف هذه الصفات التي تثبتونها أليست هي صفات قديمة؟ لأنكم تقولون أن الصفات لما تكون حادثة يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، وأكيد أنكم تثبتونها قديمة. نعم نثبتها قديمة. إذن هذا تعدد القدماء، ما صرتم واحدين وشرككم أفظع وأشنع. قالوا لا، نحن ننكر الصفات سبحان الله، ننكر الصفات. وهذا التعطيل الذي هو تعطيل لجميع صفات الله عز وجل سموه إيش؟ سموه توحيدا. وحتى الذين خالفوهم وأثبتوا بعض الصفات يوافقونهم في أصل المبدأ، لذلك تجدونهم يقولون نحن حتى ولو أثبتنا بعض الصفات إلا أننا لا نريد أن نستكثر في إثبات الصفات، لأننا كلما قللنا نكون أقرب إلى تحقيق التوحيد. هذا من يقول؟ هؤلاء الكلابية الأشاعرة وغيرهم. ولذلك المبدأ هم متفقون عليه. وهكذا يعني نصبوا أنفسهم للمناظرة والتزموا هذا الباطل. يقول الشيخ: فلأن الصفات ليست ذوات باينة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. أي تعدد في ذلك؟ المخلوق أحدنا يكون متصفا بصفات كثيرة، ولا أحد يقول أن هذه الصفات الكثيرة هذه ذوات، لا أحد يقول، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به. هذه الصفات قائمة بموصوف واحد، وتعددها لا يستلزم تعدد القدماء، تعدد الذوات لا يستلزم تعدد الذوات. طبعا وصفها بأنها هذه الصفات أزلية قديمة حادثة هذه مسألة أخرى قد يتعرض لها الشيخ فنتعرض لها. ثم يقول الشيخ: وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. كل موجود، ثم ذكر هنا ثلاث صفات، هذه أقل القليل. كل موجود لا يخلو من هذه الصفات الثلاثة، الصفات التي ذكرها هنا لا يخلو منها أي موجود. مثلا ففيه صفة الوجود، بما أنه موجود فمن صفاته أنه موجود وليس عدم، أليس كذلك؟ صفة. وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، إذا كان وجوده من ذاته كوجود الله عز وجل الذي لا يحتاج في وجوده إلى غيره وغيره يحتاج إليه في وجوده فهذا واجب الوجود وهو الله عز وجل. أو ممكن الوجود الذي يحتاج في وجوده إلى غيره، إذن الموجودات إما واجب الوجود وهو الله عز وجل، طبعا هذا نطلق عليه واجب الوجود، نطلق عليه من باب الإخبار وباب الإخبار أوسع كما سيأتي. أو ممكن الوجود هذه الصفة ثانية، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. هذا الموجود إما أن يكون عينا ذاتا قائمة بنفسها أو قائمة في غيرها، هي الصفات. هذه الصفات الثلاثة لا يخلو منها أي موجود. هل هذا تعدد القدماء؟ لا، لا يقال تعدد القدماء. نعم. وبهذا مما علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. هنا فائدة ذكرها الشيخ في آخر القاعدة، وهذه الفائدة متفرعة عما ذكره سابقا، أن أسماء الله عز وجل من أوجه كونها حسنى أنها تتضمن المعاني. وهنا ذكر هذه المسألة، وهذه المسألة تتعلق بكلمة الدهر. يقول: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه أولا اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. نحن ذكرنا أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ومن أوجه كونها حسنى أنها تتضمن صفات معاني هي صفات الكمال. هذا أولا. ثانيا: ولأنه اسم الوقت والزمن، قال الله تعالى. هذا الدليل الثاني على عدم كونه من أسماء الله عز وجل. طبعا الذين ذكروا أنه من أسماء الله عز وجل من أشهرهم ابن حزم، أما المتكلمون الذين ذكروه من أسماء الله عز وجل فهم كثر، ولكن من أشهر من ينتسب إلى السنة و يعتبره اسما هو ابن حزم. نعم. ولأنه اسم الوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكر البعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. أما قوله هذا لتأكيد أنه اسم للوقت والزمن، وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الليالي والأيام هذا الذي يهلكنا. نعم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل والدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله. هذا هو الدليل الذي ذكره ابن حزم رحمه الله، هذا دليله. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، هذا يدل على أنه اسم من أسماء الله عز وجل عنده. نعم. والشيخ يرد عليه: فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هنا أولا أن حتى من يسب الدهر لا يسبه على أنه هو الله عز وجل، لا، حتى هم لا يريدون به الله عز وجل ولا أنه اسم من أسماء الله عز وجل، وإنما يسبون الزمان الذي هو محل الحوادث، كما يسب أحدنا مثلا بيتا يسكنه فقد يظن أن فيه من الشؤم كذا وكذا فيبدأ يسبه، لأن كل ما أصابه وهو في هذا البيت وهذا محله من هذا القبيل. نعم. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هنا لم يكتفي بقوله وأنا الدهر، لا، بعده تفسير لقوله وأنا الدهر، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهو الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر الله هو المقلب بفتحها، وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا بالله تعالى. يقول الشيخ هنا في في هذا الحديث ذكر أن هناك مقلب وهناك مقلب. أقلب الليل والنهار، الليل والنهار مقلب، والله عز وجل هو المقلب. ها، وعلى قول ابن حزم يكون المقلب والمقلب شيئا واحدا. ففي قوله أقلب الليل والنهار أي أنا أتصرف في هذا الزمان، فالله عز وجل هو الذي يتصرف فيه، ولا يكون المقلب والمقلب شيئا واحدا. ففيه بيان لقوله وأنا الدهر، أي كل ما يحصل فيه فأنا الذي أفعله، ليس للزمان فيه شيء. فلماذا تذم الزمان؟ ولذلك ذمك في الحقيقة يرجع إلى من يتصرف، وهو الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.